ننتقل إلى مجلس من مجالس الشمائل المحمدية، ومن واقع كتاب شمائل حبيبنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، من كتاب شمائل الترمذي، شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي عيسى الترمذي. تفضل اقرأ يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريضة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف. علي بن حجر ثقة حافظ، قد مر من رجال البخاري والترمذي والنسائي، وقد ذكرت لكم من أدبياته تلكم الأبيات الرائعة فيما يتعلق بأدب الصحبة والمجالسة التي كان يقول فيها: أحن إلى كتابك غير أني أجلك عن عتاب في كتابي، ونحن إذا التقينا قبل موت شفيت غليل صدري من عتابي. الآن أسأل: إيش الأدب الذي ذكره علي بن حجر من خلال هذين البيتين؟ أدب الصحبة والمجالسة والمؤانسة والأخوة في الله. ذكر أدبا رفيعا حين يجد الإنسان خطأ من أخيه في الله وصديقه، فما هو هذا الأدب الجم والأدب الرفيع الذي نبه عليه علي بن حجر؟ مرة ثانية لاحظ معي: أحن إلى كتابك غير أني أجلك عن عتاب في كتابي، ونحن إذا التقينا قبل موت شفيت أغليل صدري من عتابي. ها، بسم الله. شوف الأخ جزاه الله خير كيف تكلم. قال: ما ينشره من كتب وهو سابق لأوانه. يقول حتى لو كان بينه وبينه، لكن يقول: أنا أجلك من عتاب في كتابي، فما بالك إذا كان الكتاب ينشره على رؤوس الخلائق. ما صارت نصيحة بل فضيحة. إذا كان يجل علي بن حجر، يقول: أنا أجل صديقي أن أكتب له كتاب. طيب متى تعاتبه؟ والله تأخرت، والله ما زرت، والله ما عزيت، والله ما تفقدت، والله ما اتصلت. متى؟ يقول: مهو بالكتاب، علاوة عن أن ينشر الكتاب على رؤوس الأشهاد، ولكن نحن إذا التقينا واجتمعنا قبل موت شفيت غليل قلبي من عتابي. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. زرتني وزرتك يا أخي، والله إني أعتب عليك. هجرتني، وما ينبغي للمتآخين في الله أن يتهاجروا. علي بن مسهر ثقة من رجال الستة، مسلم ابن كيسان الضبي الملائي الملقب بالأعور ضعيف، وقال الذهبي واهن، وفسر جرحه بالنكارة. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود المريض، يعني يزوره ويتعهده، ويشهد الجنازة، ويركب صلى الله عليه وآله وسلم الحمار، لا بل كان يردف، يركب الحمار صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يردف عليه، ويجيب دعوة العبد، يجيب دعوة العبد المملوك، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم، أي جعل له خطام من ليف وعليه إكاف، وهو البرذعة، وهو كالسرج للفرس. وهذه الصفات تدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجوه الدلالات منها ظاهرة: أن مثل هذا يدل على تواضع جم وعلى خلق أتم، وهو صاحب الخلق العظيم الذي وصفه الله عز وجل به ولا أوصف من الله له، حين قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فيا أخي الكريم، قبل أن تطلق لحيتك وتقصر ثوبك، وإطلاق اللحية واجب، وتقصير الثياب من صفات المؤمنين. لكن انتبه، إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. شوف آخر واحد، ها، وكالات الأنباء لا سيما المغرضة منها صارت تتناقل، ما شاء الله حريصون. قالوا رجل قتل ابنته، ابنة الخامسة. طيب، ها هنا تعليقان على هذا الحدث الذي سمعتموه، وأنا لا أريد أن أكون مغيبا عن واقع المسلمين، لأن الإسلام ينبغي أن يحيا وأن يطبق في دنيا المسلمين، وهو كذلك صالح لكل زمان ومكان. هذا ظاهره التدين والالتزام، وقع منه خطأ وانحراف لابنة في الخامسة من عمرها، جلدها ها وكواها إلى درجة أن ماتت الفتاة. غلط. التدين ما هو هوج ولا خرق ولا تعذيب للنفس ولا رهبانية ولا شيء تنطع، ولكنه رقة ودقة، رقة ودقة، وفي جانبين، في تعامله هذا المتدين مع الله، ثم في تعامله مع خلق الله، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. انتهى التعليق الأول. التعليق الثاني، كيف تناقل بعض الناس حول العالم هذه المعلومة. شوف شوف البنط العريض، داعية مشهور يقتل ابنته، ابنة الخامسة، داعية مشهور. وليش داعية مشهور؟ ليش أقيل ذوي العثرات؟ ما تعرفون أنه ورد أقيل ذوي العثرات، ومن ستر مسلما ستره الله، وهذا يقع منه كما يقع من التعليق الأول. انتبه، كن على ذكر، لأنه ما أبرر المتدين. يجب تدينه في العقيدة، تدينه في العبادة، جلادة، تدينه في المعاملة، في الفلوس، تدينه في الأدب والخلق. مهو يخرج من المسجد النبوي طائر بالسيارة، ها يا أخي أنت سبحان الله، كنت في سكينة، كنت في خشوع، كنت في طمأنينة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الدين المعاملة، ترتقي بالخلق. ما صليت الليلة فاتك الوتر، لكنك قمت في الصباح يعني مبتسم، مفشٍ للسلام، طيب الكلام، تطعم الطعام، فيه لين لأهلك ولقرابتك وللجيران وللآخرين. تدرك تلك الليلة التي فاتتك بالقيام، كما قال خير الأنام: إن العبد ليرتقي بحسن خلقه، أو ليصل بحسن خلقه درجة الصائم القائم. انتهت التعليق الثانية. طيب، سنده ضعيف لضعف مسلم ابن كيسان الملائي، لكن الحديث حسن لغيره. رواه أبو نعيم من طريقين آخرين، رواه أبو نعيم من طريقين آخرين. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كانت له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى ثقة من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربع، نسرع شوي، الأسدي. قال أخبرنا محمد بن فضيل صدوق شيعي من رجال الستة، عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة إمام من رجال الستة. من أدبيات الأعمش أنه كان لا يكثر من الحديث، من التحديث في مجلس الحديث، حتى إنه مرة أملى ثلاثة أحاديث ثم قال لطلابه: قد جاءكم السيل، لأنما قل وقر خير مما كثر وفر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعى. شوف يدعى إلى إيه، ما هو ها ما هو اللي عليه الكلام مفطحات، يدعى إلى خبز الشعير والإهالة، الدهن، سنخة وزنخة. يقول الزمخشري كلاهما صواب، زنخة وسنخة، أي متغيرة الطعم، زنخ الآن يقولون العامة، سوقة الناس يقولون زنخ في زناخة، عندما يشترون السمن البري يقولون يا أخي هذا في زناخة، ها؟ زنخ وسنخ، دهن مع خبز شعير يدعى إليه من؟ ملك من؟ وزير من؟ رئيس من؟ أمير من؟ سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، فيجيب: ألا ما أعظم تواضع رسول الله، فلنتواضع، فوالله إن الله سيرفعنا، من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه. ولقد كان له درع صلى الله عليه وآله وسلم عند يهودي فما وجد من يفكها. هل في هذا دلالة على تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، سيد الخلق، ها؟ لو استنفر الناس لا أغنوه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا من تواضعه، وفيه ما يدل على مشروعية التعامل مع أهل الكتاب، شريطة ألا يكون ذلك التعامل يؤدي إلى فتح ثغرة، لا سيما في أيام وجود حرب أو جهاد ضد المحاربين من اليهود والنصارى ومن غيرهم. له درع عند يهودي صلى الله عليه وسلم فما وجد ما يفكها، ما وجد ما يفكها في أصوع من شعير، استدانها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها من ذلك اليهودي، سنده حسن، والحديث رواه البخاري ومسلم. البخاري من حديث قتادة عن أنس، البخاري من حديث قتادة عن أنس. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة من رجال الستة سوى أبي داود، قال أخبرنا أبو داود الحفري ثقة من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن سفيان هو الثوري الإمام عن الربيع بن صبيح صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، ومن أدبياته وصف محمد بن إبراهيم الشيرازي له بعدما وصفه بالعلم والدراية والحفظ، قال: يضرب به المثل في الحلم، يضرب به المثل في الحلم، يعني مع حفظه للسنة كان رجلا حليما. ووصف أيضا، وصفه الخطيب البغدادي بأنه كان يضرب به المثل في الديانة والحلم، في الديانة والحلم والرزانة، زاد الخطيب في الديانة والحلم والرزانة. عن سفيان عن الربيع عن يزيد بن أبان، عن يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف من رجال البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي، عن أنس بن مالك قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث عليه قطيف متواضعة، عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا فيه ما يدل على التواضع لمن أراد أن يحج بيت الله العتيق، ما يعني يحرص على 5 نجوم كما يحرص بعض الناس، هدانا الله وإياهم أجمعين. سنده ضعيف، سند هذا الحديث ضعيف، لكن الحديث صحيح، رواه ابن ماجه وأبو نعيم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أنا أريحك لأنه بقي حديث واحد، وهو الدارمي ثقة فاضل متقن إمام رحمه الله تعالى، قال أخبرنا عفان، عفان ابن مسلم، عفان ابن مسلم، نعم، الباهلي الصفار ثقة ثبت من رجال الستة، قال أخبرنا حماد بن سلمة ثقة ثبت من رجال الستة، عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة، عن أنس بن مالك من رجال الستة حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: انظر إلى التواضع وهذا الشاهد، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته، لما يعلمون من كراهيته لذلك. إيش من كراهيته لذلك؟ يعني من كراهيته صلى الله عليه وآله وسلم للقيام، وهو القائل: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وحين قاموا مرة في صلاة وهو قاعد قال، أشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال بعد انصرافه صلى الله عليه وسلم من الصلاة: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه ما يحب لأحد أن يقوم، لكن لا بد من الجمع. النووي له كتاب الترخيص في القيام لأهل الفضل، ابن تيمية له رسالة في الألقاب والقيام. النووي أجاز القيام، ابن تيمية قيد القيام. والجمع التأصيلي التوفيقي كالتالي: القيام للتعظيم وللتقديس لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، ومن أراد من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. أما القيام للإنزال فعليه: قوموا لسيدكم سعد بن معاذ سيد الأوس فأنزلوه. القيام للحاجة ولتوقير الأب والجد وللكبير لا عتب ولا تثريب. الحالة الثالثة قال ابن تيمية: القيام للمساواة حتى لا يضطر القادم للانحناء مشروع ليس بممنوع. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.